بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. أتيناهم بالحق بالصدق لأن البعث حق ولأن الله واحد. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون فيما ادعوا من أن لله الولد أو الشريك أو أن البنات أو الملائكة بنات الله. هذه الحجج الثلاث ألزمهم ربنا الحجة في هذه الآيات الثلاث. من كان به مشكع من عقل لابد أن يقر بأن الله واحد وأنه قادر على البعث وأنه لابد أن يحاسب الناس. كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. أما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. إذا فالنتيجة ما أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد. من هنا جاء تأكيدا وتثبيتا للنفس أي ما اتخذ الله ولدا. ما اتخذ الله من ولد من البشر أو من الملائكة أو من أي نوع. ما اتخذ الله لا حدث ذلك كيف يكون ذلك ولم تكن له صاحبة. وما كان معه من إله من أيضا تأكيدا وتثبيتا للنفس. والإجابة جاءت على سؤال محدوش تقديره وما كان معه من إله. ولو كان معه إله إذا لذهب كل إله بما خلق. أمر طبيعي آلهة متعددة لابد أن يكون إله خالق. هذا خلق خلق وذاك خلق خلق لابد أن ينفرد كل إله بخلقه. فإن حدث وانفرد كل إله بخلقه تعددت الممالك. فإن تعددت الممالك وتعددت الملوك لابد أن يحدث الصراع فكل يطمع فيما في يد الآخر يحدث الصراع. وإن حدث الصراع انهدم الكون. هل رأيتم ذلك؟ هل امتنعت الشمس عن الشروق؟ هل امتنع القمر عن الإتيان في موعده؟ أرأيتم أي خلل في الوجود أو في الكون؟ أم أن الأمر في غاية الاتساق والانتظام؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض حدث الصراع. سبحان الله عما يصفون تنزيها لله إسراعا منا في تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعن كل ما لا يليق عن كل ما لا يليق وعن كل ما يصف به المشركون الله تبارك وتعالى. سبحان الله عما يصفون. عالمي عالم قراءة عالم على الاستئناف عالم صفة بالذات العالية عطف. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب أو عالم استئنافا ولابد من الوقف إذا قرأ بالرفع. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون عالم الغيب والشهادة. إذن فهو يعلم ما غاب عن الأنظار كما يعلم ما تدركه الأبصار. عالم الغيب والشهادة ما غاب ما غاب عن الأنظار والشهادة ما تدركه الأبصار. عالم الغيب والشهادة فتعالى علوا كبيرا. والعلو علو المكانة وليس علو المكان. تعالى الله علوا كبيرا عما يقوله الظالمون فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من أي شيء يؤدي به إلى أن يكون في الظالمين. لك أمر معلوم مقرر مقدر هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. قل رب إما تريني إما إن ما إن شرطية ما شرطية تأكيد للشرط. رب إما تريني ما يوعدون من العذاب أو من الإيمات أو من الاستئصال في الدنيا أو في الآخرة فلا تجعلني في القوم الظالمين في معيتهم او في صحبتهم. ذاك امر يستحيل ان يحدث ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم في القوم الظالمين او في من يهلك، لكنه علمه الدعاء تواضعا وخضما للنفس وتضرعا الى الله العلي القدير، كما ان نحن حين نسمع ونعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بهذا الدعاء نفهم معنى قول الله عز وجل: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. ونفهم الاحاديث: لا تامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أن لا يصنفن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم ولا يستجاب لهم. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا ينسكن أن يعمكم الله بعذاب من عنده. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. على أن نريك ما نعدهم لقادرون، الآية تفيد أمر غاية في الأهمية، تفيد أمرا غاية في الأهمية، غير المعلوم مقدور، غير المعلوم مقدور، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لحكمة لم يفعل ولحكمة فعل، فما لم يفعله قادر على ان يفعله، ما فعله معلوم مشاهد، غير المعلوم اي غير الموجود مقدور، اي في قدره الله عز وجل. هنا يقول: وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون. هل اراه؟ لم يحدث. اذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث معهم او توعدهم الله به، لكن رغم ذلك ربنا قادر على ان يريح. اذا غير المعلوم مقدور، اي ما لم يحدث قادر ربنا على احداثه، لكن الله اختار ما يفعل واختار ما لا يفعل. وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون. ثم يتوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لارشاده الى ما يليق بمنصبه الرفيع ومقامه العالي. ادفع بالتي يعرف ذاك ما يليق بمنصبه الرفيع صلى الله عليه وسلم، ها هو يرشده الى ما يليق بهذا المنصب وبهذا المقام، ادفع بالتي هي احسن السيئه، يرشده الى ما يليق بهذا المنصب وبهذا المقام، ادفع بالتي هي احسن السيئه، نحن اعلم بما يصفون. وصفوه بالجنون، ام يقولون به جنه، وصفوه بالسحر ومن سحر، وصفوه بالكذب، وصفوه بانه يتلقى ذات من غيره، وصفوه بانه يحكي اساطير الاولين، قالوا ووصفوا ووصفوا واتهموه بالكذب ورموه بالسحر. ربنا يقول له: نحن اعلم بما يصفون، اي نحن اعلم منك بما يصفونك به، فانت تسمع بعضك ولا تسمع البعض، نحن اعلم بكل ما يصفوك به، ولكن لا تنتقم لنفسك واتركهم وقارن اساءتهم بالاحسان، ذاك ما يليق بمنصبك الرفيع، ادفع بالتي هي احسن السيئه، نحن اعلم بما يصفك، وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. ايها الاخ المسلم، فلتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عانى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كم وكم، كيف بالكذب رموه وبالسحر اتهموه، كيف في ثقيف حين لجا اليهم حوطوه وبالحجاره نصبوه، كيف وكيف. هذا التحمل، هذا الصبر، هذا الخلق العظيم، كيف كان حزينا عليهم، كيف كان يتمنى لهم الإسلام والإيمان، كيف وكيف. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الرجل الكامل، في أعلى مجالات الكمال البشري هو الأسوة وهو القدوة، صلوا عليه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم رحيما رؤوفا بالمؤمنين، وكان حليما على قومه، وكان يتمنى لهم الإيمان. وقد نهاهم ربنا تبارك وتعالى عن ذات الحزن الشديد في أكثر من موضع، منها فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي كأنك من شدة أسفك عليهم سوف تهلك، تهلك، تموت، تموت من شدة الحزن، من شدة الحزن. وكم قال له ولا تحزن عليه، كم قال له، لكن الرؤوف الرحيم بأمته كان دائما وأبدا يلجأ إلى الله تبارك وتعالى يدعوه لإيمان قومه ولرفع العذاب عنهم. ولم يطمئن صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه قول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يشهدون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأسر لما يليق بجلال مقامه ومنصبه الرفيع، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفه، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. دعاء غاية في الغرابة، غاية في الغرابة. همزات الشياطين، الهمز النفس والدفع، وكل ما يرى راكب الفرس الرائد يضع حديدة في مؤخرة نعله ينخص بها الفرس كي يسرع في عدوه يسمى المهماز. فالهمز النفس الدفع، الهمزات همزات الشياطين، وساوس الشياطين. لكن وساوس الشيطان ليست بالخواطر فقط بل بالإلحاح، بالإلحاح. فيأتي الخاطر مهما صرفت الخاطر عنك، خاطر السوء يأتي مرة أخرى ويلح. ذاك الإلحاح والتكرار بخاطر السوء بدفعك للفعل ما لا يليق او ما لا يهب او ما لا يحن او ما لا يصح، وكأنه ينخسك بمهماز كما يفعل الرائد بفرسه. ربنا يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم الالتجاء اليه والدعاء والاستغاثة به والحماية، طلب الحماية منه، وقل رب اعوذ بك، عاذ به واستعاذ، التجا اليه واستغاث به وطلب حمايته، اعوذ بك من همزات الشياطين، جمع همزات، لان الشيطان له خواطر كثيره وله نحاسات كثيره، ويجري الشيطان من ابن ادم مجرى الدم من العروق. اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي، كرر النداء التجاء الى الله وتضرعا اليه واستدرارا لرحمته، ربي ربي كرر، قل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، وكان من الممكن قل اعوذ بك واعوذ بك، لكن جاء لفظ رب لبيان منتهى اللجوء والاضطرار والتضرع الى الله عز وجل واستدرار الله. واعوذ بك ربي ان يحضرون، ان يكون الشياطين في حضرتك. طبعا من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوسوس اليه شيطان، من المعلوم ان الشياطين لا تحضره، هو المعصوم معصوم، والملائكه من حوله يحفظونه يحفظونه. لكن الدعاء يبين ان الانسان مهما كان مقامه فهو محتاج إلى حماية الله وعنايته وكلاءته، ويعلمنا ذلك أننا مطالبون بنفس الدعاء. إذا كان سيد الخلق المعصوم يؤمر بهذا الدعاء فكيف بنا ونحن لا عصمة لنا؟ وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لكي نفهم ذلك نسمع بسيد الخلق الذي فسر وبين ووضح وتركنا عن محجة البيضاء. يروي الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جابر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شأنه حتى يحضره في طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. ذاك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه جابر عن وأثبته مسلم في صحيح. إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شأنه في كل شأنه. إذن في مشيك في ارتدائك لملابسك في وضوئك في صلاتك في نومك في جناحك لامرأتك في طعامك في قضاء الحاجة في كل شيء. وإذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة في كل الشرور، مثلا لو أن أحدكم أراد أن يأتي الوقت الجناح فقال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقدر بينهما الولد لم يمس الشيطان أو لم يضر الشيطان أو لم يصيبه الشيطان بشيء. كل مولود يولد ينغص ينغص الشيطان من هنا يستهد صارخا. فالإنسان مطلوب من حال الجماع بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. علمنا ذاك الدعاء اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. فإن خبر وحملت المرأة في ذات الموقف أو في تلك الليلة وجاء الطفل لم يضره الشيطان لأنك لجأت إلى الله ودعوك. في الدخول لقضاء الحاجة بسم الله أعوذ من الخبث والخبائث، الخبث والخبائث الشياطين والنجاسات، إذا ممكن يحضر معك في قضاء الحاجة في الجنة في الأكل بسم الله الرحمن الرحيم لابد، وهكذا في كل مكان الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إذا خرجت من بيتك بسم الله توكلت على الله، ولو قلت ذلك قال لك الشيطان بنفسه وقيت ووقيت وهديت. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في كل الأمور وفي كل الشؤون مطلوبة. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين في كل أحوالي، ننجيني ربنا من خواطره، ذاك هو الدعاء. وأعوذ بك ربي أن يحضرون أن يكونوا معي في يحضروني في شؤوني في شؤوني في العمل في النوم في الأكل في الصلاة. يأتي الشيطان للعبد وهو يصلي يقول له كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر، اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا حتى لا يدري العبد كم صلى فإن حدث ذلك وانظر إلى النصيحة والرحمة، يبني العبد على اليقين ويسجد للسهم سجدة السهم، ذاك رغما بالسلطان وهكذا. إذن فربنا تبارك وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتضرع إليه ويأمره بالدعاء واللجوء هضما للنفس واللجوء إلى الله، ونحن نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فإذا عين المؤمن ملائكة الموت سلموا عليه وقال ارجع إلى الدنيا فيقول ألدار العلوم والأحزان بل قدوما إلى الله، وأما الكافر فيقول رب ارجعون. يعود الكلام إلى المشركين هؤلاء الذين أصروا على كفرهم وعاندوا رسولهم رغم سطوع الدلائل ووضوح البراهين والآيات تتلى عليهم وتنزل الآيات بالحجج بالأدلة العقلية، ومع ذلك هم مصرون على كفرهم حتى يأتيهم الموت. وتحكي لنا الآيات حالهم عند الموت وبعد الموت. يقول عز من قائل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الآيات وإن كانت تتحدث عن المشركين إلا أن المسلم أيضا قد يقول نفس الكلمة كما جاء في آخر سورة المنافقون أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قال رب ارجعون، رب ارجعون، ارجعون، هذه الصيغة لتعظيم المخاطب. رب ارجعون جمع تعظيم للمخاطب عز وجل، او قال رب استغاث بربه اولا ثم قال للملائكة التي تقبل الارواح ارجعوني الى الدنيا. يا لها من لحظة، يا لها من لحظة. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعم كلنا يكره الموت كما قالت الصحابة تعليقا على الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم الى ان ذاك حين تأتي ملائكة الموت، فمن كان طيبا فتوفاه الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. هؤلاء يعرفون مقامهم ويعرفون انهم من اولياء الله، فلا يتمنون الرجوع الى الدنيا ابدا بل قدوما الى الله. لا خوف عليهم مما هو ات ولا هم يحزنون على ما فات. واما الاخرين والعياذ بالله حين يرون ملائكه الموت منهم من يضرب، ولو ترى اذا توفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارا وذوقوا عذاب الحريق. يتمنون الرجوع إلى الدنيا، أيقولون بألسنتهم أم يقولون ذاك في أنفسهم؟ قد وقد كقوله في موضع من مواضع القرآن ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فالقول إما بالكلام وإما في النفس. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. لعل كلمة تردد، اين التردد هنا؟ تيقن العذاب لا محال، وينوي العمل الصالح والايمان لا محالة. فلما التردد؟ تردد لانه لا يضمن الاستجابة لطلبه سيعود الى الدنيا، او لا يضمن التوفيق ان عاد. كلا، هذه الكلمة جاءت في القرآن على معاني، وقد يوقف عليها وقد لا يوقف بحسب المعنى المراد. كلا كلمة رد وردع وزج هنا في هذا الموضع، انها كلمة، والكلمة تطلق على الكلمة المفردة وتطلق على طائفة من الكلام المنتظم بعضها مع بعض. إنها كلمة هو قائلها لا محال. كلمة، الإشارة إلى كلمة ارجعون، كلمة هو قائلها الميت لا محالة حين يتيقن العذاب، هو قائلها لا محالة، لكنها لا تفيد وتذهب أدراج الرياح. ومن ورائهم من مات برزخ، والبرزخ الحاجز بين الشيئين، فيصل فلا يصل احدهما الى الاخر الى يوم يبعثون حيث النفخه الثانيه. والبرزخ هو المسافه او المد بين الموت وبين البعث، بين الدنيا وبين الاخره، حاجز لا يدرى عنه شيء، مده من الزمان تطول او تقصر بحسب تاريخ الموت وبعد هذا التاريخ عن يوم البعث. كلا انها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم من امامهم ومن خلفهم برزخ حاجز الى يوم يبعثون. او المعنى انها كلمة هو قائلها فقط لا مضمون لها، وهو كاذب فيما يدعيه من قوله لعلي اعمل صالحا ولو رد لعاد لما نهي عنه، كقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. كلا، اي هو كاذب فيما يدعيه، لا هذا كلام هو يقوله، ولو رد فعلا لما عمل صالحا كما يدعي. معنى اخر. المعنى الثالث في هذه الآية ان الكلام عاد الى الله عز وجل. قال رب ارجعون، ذاك قول الرجل الكافر او الفاسق حين الموت. كلا انها كلمة هو قائلها، عاد الكلام الى الله عز وجل، اي ربنا يقول كلا، اي لا خلف في وعده، وسبق القول منه انهم اليها لا يرجعون. كلمة هو قائلها، اي الله تبارك وتعالى قائلها، ان الذي يموت لا يعود الى الدنيا ابدا حتى تقوم الساعة. كلا انها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فاذا نفخ في الصوف، ومن الطبيعي ان البرزخ اي المدة والحياة، حياة البرزخ بين الموت وبين البعث، اما نعيم واما شقاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. وعذاب القبر ثابت بالقرآن وبالسنة، بالقرآن في قوله عز وجل النار يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. النفخة الثانية هي المرادة، وقيل بل النفخة الاولى لكن الارجح هي النفخة الثانية. فاذا نفخ في الصور، الصور وقرئت الصور اي الاجساد ينفخ فيها الارواح، فإذا نسخت الصور الآلة او الاداة او البوق نحن نؤمن به ولا نعرف كنها. ينفخ فيه الملك نفخة اولى فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم ينفخ فيه النفخة الثانية فاذا هم قيام ينظرون. فاذا نفخ في الصور النفخة الثانية فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا انساب بينهم يومئذ لتصلف الدهشة واستيلاء الحيرة عليهم، حيث يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، ولا يتساءلون لان الكل مشغول بنفسه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا يتساءلون بالارحام، لا تزر وازرة وزر اخرى، لا يحمل احد ذنب احد. والقيامة مواقف، وفي موضع من مواضع القرآن يقول الله تبارك وتعالى واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين، وهكذا في اكثر من موضع. فهم تارة لا يتساءلون وتارة يتساءلون. والقيامة مواقف 50,000 سنة طول اليوم مواقف. فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت موازينه، زادت حسناته عن سيئاته ولو بحسنة، ولو بحسنة يضاعفها الله تبارك وتعالى. وربنا يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثقلت موازينه أي كان لها مقدار وقدر عند الله، لقوله عن الكفار لا يقيم لهم يوم القيامة وزن. من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الذين فازوا بما طلبوا ونجوا مما منه هربوا. والفلاح في الأصل الشق، ومنه الفلاح لأنه يشق الأرض ويضع الحب، فكأن الفالح شق طريقه إلى الرضا والرضوان. فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه لا قدر له عند الله ولا وزن لعمله وزادت سيئاته عن حسناته، هؤلاء هم في النار خالدون. والكلام هنا يبين أن الخلود خاص بالكفار والمشركين، إذ لا يخلد المسلم في جهنم أبدا، وإنما قد يعاقب يخرج بالشفاعة أو يخرج باستيفاء العقوبة. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. خسروا أنفسهم، أهلكوها وعرضوها للعذاب وعرضوها لغضب الله تبارك وتعالى. خسروا أنفسهم، لم يزكوها، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تلفح تشوي تحرق وجوههم، واختص الوجوه بالذكر لأنها أشرف الأعضاء، كما أن جلد الوجه هو أرق جلد في جسم الإنسان وأكثر الجلد حساسية. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، قراءة وهم فيها كالحون. الكلوح تقلص الشفتين وظهور الأسنان، فتتقلص الشفة العليا ترتفع، وتتقلص الشفة السفلى ستنزل، وتبدو الأسنان، وذاك من أبشع المناظر والعياذ بالله. تلفح وجوههم النار وهم فيها في النار كالحون.